من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في أن المفهوم إذا قيد بمقيد من الخارج فهل يسقط عن الحجية نهائيا، فلا يؤخذ به حتى في غير مورد التقييد، أم أنه يبقى على حجيته في غير مورد التقييد؟ قلنا هذا جوابه يختلف باختلاف المسالك في إثبات مفهوم الشرط، فعلى مسلك مثل مسلكنا الذي يرى أن إثبات مفهوم الشرط بحاجة إلى إجراء الإطلاق في الجزاء لإثبات أن الجزاء المعلق على الشرط هو مطلق الحق، بناء على مبنى من هذا القبيل، فالصحيح هو أن المفهوم لا يسقط عن الحجية نهائيا فيما نحن فيه إذا قيد بقيد بمقدار ذاك القيد يسقط المفهوم عن الحجية، لكن يبقى هذا الإطلاق في الجزاء الذي يقول أن كل حصص الحق معلقة على الشرط، يبقى هذا الإطلاق على حجيته بالنسبة لغير مورد التقييد. هذا بناء على مسلك ومبنى من هذا القبيل. وأما إذا بنينا في إثبات مفهوم الشرط على مبنى يجعلنا نستغني عن الإطلاق في الجزاء، كانت هناك بعض المباني لإثبات مفهوم الشرط تقول بأنه حتى لو لم يجري الإطلاق في الجزاء، يعني حتى لو فرضنا أن القضية الشرطية تدل على أن المعلق على الشرط شخص هذا الحكم المذكور في هذا الكلام لا مطلق الحكم طبيعي الحكم، لو قال مثلا إن جاء زيد فأكرمه، هذه القضية الشرطية تدل على أن شخص وجوب الإكرام المذكور في هذا الخطاب، هذه الحصة من وجوب الإكرام معلقة على مجيء زيد. مع ذلك تدل القضية على المفهوم، يعني تدل هذه القضية على أنه إذا انتفى المجيء ينتفي شخص هذا الحكم وينتفي شخص آخر من الحكم أيضا، وجوب آخر للإكرام أيضا بسبب آخر غير المجيء، ذاك أيضا ينتفي. لماذا؟ لأنه لو كان هناك وجوب آخر للإكرام إكرام زيد بسبب آخر غير المجيء، وهو أفرض المرض، مرض زيد، لو كان هناك وجوب آخر لإكرام زيد بسبب المرض، فهذا معناه حضور الواحد بالنوع من الكثير بالنوع. الواحد بالنوع هو الوجوب في المقام، وجوب الإكرام واحد بالنوع، الوجوب نوع واحد من الأحكام الشرعية. هذا الوجوب الذي هو نوع واحد يكون قد صدر من الكثير بالنوع. الكثير بالنوع عبارة عن المجيء والمرض. المجيء شيء من مقولة، والمرض مقولة أخرى. فلو كان هناك وجوب آخر يثبت بإكرام زيد حتى إذا لم يجيء، وهو مثلا وجوب إكرامه عند مرضه، فهذا معناه أن الواحد بالنوع وهو الوجوب قد صدر من الكثير بالنوع، صدر من المجيء وصدر من المرض. وصدور الواحد بالنوع من الكثير بالنوع محال بناء على قانون الواحد لا يصدر إلا من الواحد، إذا عممناه بالواحد بالنوع والكثير بالنوع. كان هناك كلام من هذا القبيل سابقا، فبما أن صدور الواحد بالنوع من الكثير بالنوع مستحيل، إذن فهذا الكلام إن جاء زيد فأكرمه يدل على أنه إذا لم يجئ زيد فلا شخص هذا الوجوب يبقى. هذا هو واضح، شخص هذا الوجوب علق على المجيء، إذا انتفى ينتفي. لا شخص هذا الوجوب للإكرام يبقى، ولا وجوب آخر لإكرام زيد، ذاك هم موجود. وهذا هو المفهوم، المفهوم هو أن نثبت أنه إذا انتفى المجيء ينتفي كل وجوب إكرام زيد. فأثبتنا المفهوم لكن بلا حاجة إلى إجراء الإطلاق في الجزاء لإثبات أن المعلق على الشرط مطلق الوجوب. لا، وفرض المعلق على الشرط شخص هذا الوجوب، لكن بقانون الواحد لا يصدر إلا من الواحد أثبتنا المفهوم. لو بنينا على مبنى من هذا القبيل في باب مفهوم الشرط، أو بنينا على مبنى يجعلنا بحاجة إلى إثبات أن المعلق على الشرط مطلق الحكم، نحتاج لكي يثبت المفهوم، نحتاج إلى أن نثبت أن المعلق على الشرط مطلق الحكم. لكن كيف نثبت أن المعلق على الشرط مطلق الحكم؟ هذا المبنى يقول نثبته بالواضع لا بالإطلاق ومقدماته. يعني يقال بأن القضية الشرطية تدل بالوضع بلا حاجة إلى مقدمات حكم، تدل بالوضع على أن مطلق الحكم كل حصص وجوب إكرام زيد متوقفة على مجيئه، معلقة على مجيئه. فبناء على هذين المبنيين اللذين ذكرناهما الآن، كيف تكون النتيجة في المقام؟ هنا لابد من أن نلاحظ أن الدال على أن الشرط علة منحصرة للجزاء ما هو؟ لأنه الدال على أن الشرط علة منحصرة للجزاء ما هو؟ لأنه كما تعلمون وذكرنا هذا سابقا مفصلا، المشهور سلكوا لإثبات مفهوم الشرط، يعني جعلوا ضابط المفهوم عبارة عن ركنين، أحدهما أن يكون الشرط علة منحصرة للجزاء، والآخر هو هذا الذي ذكرناه قبل قليل وهو الإطلاق في الجزاء. يعني إثبات أن المعلق على الشرط مطلق الحكم. خب احنا الآن افترضنا بناء على هذين المبنيين الأخيرين اللذين ذكرناهما، افترضنا أنه من ناحية الركن الثاني خلصنا، نثبت بشكل وآخر بلا حاجة إلى مقدمات الحكمة، نثبت أن الجزاء المعلق على الشرط هو مطلق الحكم. هذا الضابط الثاني انتهينا منه. يبقى الضابط الأول وهو أن الشرع المنحصر للجزاء هذا الدال عليه ما هو؟ فإن قلنا إن الدال على العلية الانحصارية عبارة عن ظهور واحد، ظهور واحد بسيط، إذا سقط هذا الظهور لا يقوم مقامه ظهور آخر يدل على العلية الانحصارية. إذا بنينا على هذا المبنى كما هو الحال على المبنى الذي كان يقول بأن العلية الانحصارية نستفيدها من الوضع الدال على العلية الانحصارية عبارة عن القضية الشرطية بالدلالة الوضعية، قضية شرطية وضعت للدلالة على أن الشرط عنا منحصر للجزاء. السلام عليكم. خب بناء على هذا المبنى النتيجة في المقام أنه إذا قيد المفهوم بقيدين فسوف يسقط المفهوم عن الحجية نهائيا، بعد ما يبقى عند مفهوم، حتى في غير مورد التقييد لا يبقى للقضية الشرطية مفهوم. لماذا؟ لأن المفروض أن المفهوم إنما يثبت فيما إذا كان الكلام دالا على العلية الانحصارية، والعلية الانحصارية يدل عليها الكلام بالواضح، هذا هم فرضناه. خب الآن تبين أن هذا الشرط هنا لم يكن علة منحصرة للجزاء، لأننا علمنا من الخارج بأنه حتى إذا لم يجئ زيد لكن كان مريضا مثلا هم يجب إكرامه، علمنا هذا. فتبين أن السبب الوحيد لوجوب إكرامه ليس هو المجيء، أكو سبب آخر بوجوب إكرامه وهو المرض. إذا سقطت العلية الانحصارية، لم يبقى للكلام ظهور في أن الشرط وهو المجيء علة منحصرة، فظهور في العلية الانحصارية هذا اللي كان سقط، ظهور آخر هم يقوم مقامه ويدل على العلية الانحصارية، يعني يدل على أنه خب حتى بعد التقييد خلي يكون علة وجوب الإكرام شيئين المجيء والمرض، علة وجوب الإكرام منحصرة في هذين، ظهور من هذا القبيل هم ماكو. إذن بعد هذه الجملة لا يبقى لدينا في هذه الجملة ما يكون حجة لإثبات المفهوم. هذا بناء على أن الدال على العلية الانحصارية هذا من هذا القبيل. وكذلك الحال لو بنينا على أن الدال على الليه الانحصاريه ظهور واحد بسيط لا يقوم مقامه لا ما يدل على العلية الانحصارية كما فرضنا في الفرض السابق، ولا ما يدل على ما يستلزم العلية الانحصارية، لأن كان أكو مبنى أيضا لو تذكرون، وإن بعد الفاصل الزمني بيننا وبين المباني، وهذا الفاصل الزمني هو الداء والمرض الذي خلينا من نذكر أشجلنا سابقا، لكن كانت هناك بعض الكلمات من هذا القبيل تقول، وقد تقدم دراستها ومناقشتها مفصلا، كان يقول بأنه نحن حتى لو لم يكن للكلام ظهور في أن الشرط إلا منحصر للجزاء، لكن مع ذلك يمكن أن نثبت المفهوم من خلال ظهور آخر يدل على أن الشر يستلزم العلية الانحصارية وإن لم يكن علة منحصرة هو. يعني هناك ظهور يدل على ما يستلزم العلية الانحصارية من قبيل ظهور القضية في أن الشر بعنوانه دخيل في الحوق، بعنوانه عندما يقول إن جاء زيد فأكرمه، هذا الكلام ظاهر في أن المجيء بعنوانه دخيل في وجوب الإكرام، لا بوصفه مصداقا لعنوان عام، لعنوان آخر جامع عام. بناء على أن هذا يستلزم العلية الانحصارية كما تقدم شرحه، وبناء على هذا أيضا النتيجة في المقام نفس النتيجة، يعني يسقط المفهوم عن الحجية نهائيا ولا يمكن الأخذ به حتى في غير مورد التقييد، وذلك لنفس النقطة التي ذكرناها، لأنه بحسب هذا المقيد الذي فرضناه في المقام علمنا من الخارج أنه حتى إذا لم يجئ زيد لكن كان مريضا أيضا يجب إكرامه، بحسب هذا المقيد إذا سقط ظهور الكلام الدال على أن المجيء إلا منحصر للجزاء، ولم يخلفه ظهور آخر يدل على ما يستلزم العلية الانحصارية، يعني لم يخلفه ظهور يدل على أن المجيء بعنوانه هو إلا للحوق ودخيل في الحوق، ما بقي ظهور في الكلام. ليش؟ لأن هذا الظهور، ظهور الكلام في أن المجيء بعنوانه دخيل في الحوق، هذا سقط عن الحجية. عرفنا لا، المجيء بعنوانه مو دخيل، المرض هم دخيل. علمنا من خلال المقيد الخارجي أن المجيء بعنوانه لم يكن دخيلا في وجوب الإكرام، بل يثبت الحوق بدون المجيء أيضا. إذن علمنا، يعني لم يبق لدينا ما يكون حجة في إثبات أن الشرط إلا منحصر للجزاء، ولا ما يكون حجة في إثبات ما يستلزم العلية الانحصارية. بالنتيجة الركن الأول للمفهوم فقط، الركن الأول عند المشهور هو أن يكون الشرط إلا منحصر للجزاء، هذا فقط. بسقوط ركن المفهوم يسقط المفهوم نهائيا، لا يكون للكلام مفهوم أبدا حتى يؤخذ به في غير مورد التقييد. نقدر نقول في الصفات الموحدة يسقط المفهوم. بسقوط الركن يسقط المفهوم. إذا الركن سقط طبعا ما هو مفهوم، لأن المفهوم له ركنان لا بد من توفرهما حتى يكون الكلام مفهوما. هذا إذا قلنا أن الدال على العليين الحصارية ظهور واحد لا يقوم مقامه ظهور، أو يقوم مقامه ظهور لكن بهذا الشكل الذي قلنا. أما لو قلنا أن الدال على العلية الحصارية ليس ظهورا واحدا بسيطا، بل هو عبارة عن ظهورات عديدة مجتمعة متراكمة، كل واحد من هذه الظهورات في مقابل كل واحد مما يحتمل كونه بديلا للشرط. مثلا في نفس مثالنا إن جاء زيد فأكرمه، نحن نحتمل أن تكون هناك بدائل عديدة للمجيء أيضا توجب إكرام زيد. إذا كان مريض هم مثلا يجب إكرامه ولو ما إجى. إذا كان فقير مثلا هم يجب إكرامه ممنون. واحتمالات موجودة، فنحتمل أن هناك بدائل للمجيء، ليس فقط إذا إجى يجب إكرامه، بل حتى إذا مرض يجب إكرامه، حتى إذا لم يجئ ولم يمرض لكن كان فقيرا هم يجب إكرامه، حتى إذا لم يجئ ولم يكن مريضا ولم يكن فقيرا لكن كان عالما هم يجب. بدائل نحتمل كثير من البدائل، كل واحد من هذه البدائل يوجد ظهور في مقابله، ظهور في الكلام في أنه ليس المرض علة لوجوب إكرام زيد، ليس الفاق علة لوجوب، ليس العلم، وهكذا. هذه الظهورات إذا جمعناها، في هذه الظهورات عبارة عن أن الشرط علة منحصرة. فالدال على العلية الانحصارية ليس عبارة عن ظهور واحد بسيط إذا سقط فقط واحد نهائيا، لا، الدال على العلية الانحصارية ظهورات عديدة مجتمعة، كل واحد منها ظهور في مقابل بديل من البدائل المحتملة للشرط. نظير مقدمات الحكمة، ماذا نقول نحن في باب الإطلاق في مقدمات الحكمة؟ مقدمات الحكمة ليش نقول؟ مع أنه هن مقدمتين. أن يكون المتكلم في مقام البيان هذا واحد، وأن لا يذكر القيد، بعد ما في شيء آخر فوق في باب الإطلاق. أن يكون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال والإهمال، وأن لا يذكر القيد. فمعنى نقول مقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة باعتبار أنه عندما يقول مثلا أحل الله البيع، شنو البدائل المحتملة غير الإطلاق؟ غير الإطلاق، غير الإطلاق يحتمل أن يكون أحل الله البيع الذي يجري بالصيغة العربية، هذا احتمال. أحل الله البيع بيع البالغ، أحل الله البيع من المسلم، بدائل بمقدار القيود المتصورة توجد بدائل محتملة، كل هذه بدائل. خب في مقابل كل واحد من هذه القيود المتصورة يوجد ظهور للكلام في أنه هذا القيد غير مراد، ذاك القيد غير مراد، ذاك القيد غير مراد. هذه الظهورات هي طرائل الحكمة، هي مقدمات، نجمعها تصير مقدمات. فعندما نقول مقدمات الحكمة تجري في أحل الله البيع، يعني أحل الله البيع له ظهور في أنه قيد الصيغة غير مراد، وله ظهور ثاني في أنه شرط البلوغ مو مراد، وله ظهور ثالث في أنه الإسلام مو شرط، وله ظهور رابع في أنه مثلا السلعة مو شرط أن تكون إلا فلان شيء، حتى المصحف مثلا أيضا يجوز بيعه، وهكذا ظهورات كلها هي هي هي مقدمات الحكمة. فكما يقال في مقدمات الحكمة أنها عبارة عن ظهورات عديدة مجتمعة، كذلك هنا مثلا يقال الدال على العلية الانحصارية في القضية الشرطية ليس ظهورا واحدا وإنما ظهورات عديدة كما قلنا، وبناء على هذا المبنى فالنتيجة في المقام أنه إذا ورد تقييد على المفهوم لا يسقط المفهوم عن الحجية نهائيا، وإنما يسقط عن الحجية فقط في مورد التقييد. إذا قال إن جاء زيد فأكرمه، هذا قلنا له ظهورات عديدة، ظهور في أن المرض ليس علة بوجوده، ظهور في أن الفقر ليس، ظهور في أن كونه عالما ليس، ظهور في أن كونه عادلا ليس دخيلا، وهكذا. خب جاء المقيد من الخارج، علمنا من خلال المقيد أنه إذا كان عالما مثلا أو إذا كان مريضا، مثالنا نتمسك به لنبغي المثال حتى لا يتشوش عليه، علمنا من المقيد الخارجي أنه إذا كان مريضا أيضا يجب إكرامه حتى إذا لم يجب. خب بمقدار هذا المقيد سقط شنو؟ الظهور الأول، واحد من الظهورات اللي كانت تشكل الدال على العلية الانحصارية، واحد منها سقط، بقية موجودة، يعني لا زال الكلام دالا على أنه الفاقر ليس علة لوجوب إكرامه، كون عالما ليس علة، كون عادلا ليس علة، وهكذا. فلا يسقط المفهوم نهائيا، يبقى المفهوم على حجيته في غير مورد التقييد. وكذلك الحال إن قلنا إن الدالة على العلية الانحصارية ظهور واحد مو ظهورات عديدة، لكن بعد سقوط هذا الظهور الواحد وانتفائه يقوم مقامه ظهور آخر بالنسبة إلى باقي البدائل المحتملة. هذا الكلام أيضا كان موجودا ضمن المباني التي سبق أن ذكرناها لإثبات مفهوم الشرط. كان هناك مبنى تقدم لو تذكرون، تقدم أهم مو كلش يعني في فاصل زمني بعيد، قريبا تقدم تكراره لمناسبة. هذا المبنى كان يثبت مفهوم الشرط من خلال القول بأن القضية الشرطية عندما يقول إن جاء زيد فأكرمه، هذه القضية تدل يعني لها ظهور في أن الشرط أكمل أفراد العلة، كان يتمسك بالأكملية، أكمل أفراد هم أكمل أفراد العلة هو العلة المنحصرة، العلة غير المنحصرة علة لكنها ليست علة كاملة. الكلام ينصرف إلى أكمل الأفراد، وأكمل أفراد العلة هو العلة المنحصر. فهنا الدال على العلية الانحصارية ظهور واحد، مو ظهورات عديدة، ظهور واحد. لكن هذا الظهور الواحد ما هو؟ هذا الظهور الواحد عبارة عن ظهور الكلام في وانصراف الكلام إلى أشمل أفراده. حينئذ لو أن صاحب هذا المبنى قال إن الكلام له ظهور في الأكمل فالأكمل، مثل ما نقول في باب التقليد الأعلم فالأعلم، يعني بالدرجة الأولى الأعلم، لكن إذا هسه الأعلم ما كان إلى فتوى، خب من يتلوه في العلمية يرجع نرجع إليه، يعني فالأعلم يعني الأعلم بالدرجة الثانية. إذا ذاك هم ما إلى فتوى الأعلم في الدرجة الثالثة من بعدهما، وهكذا. هو في داخل مبنى الأكمال كان أكو بيانان، إيه؟ فلو بنينا على أن الدال على العلية الانحصارية هو هذا الظهور في الأكملية، وقلنا بأن هذا الظهور إذا سقط يخلفه ظهور آخر في الأكملية بالنسبة إلى الأكملية بالدرجة الثانية، يعني إذا بالدرجة الأولى عندما يقول إن جاء زيد فأكرمه، هذا ظاهر في أن المجيء أكمل أفراد علة وجوب الإكرام، يعني علة منحصرة ماكو شيء آخر يقوم مقام المجيء في وجوب إكرام زيد، هذا بالدرجة الأولى. لكن إذا سقط هذا الظهور عن الحجية في موردين كما فيما نحن فيه، فيما نحن فيه سقط هذا الظهور عن الحجية، لأن علمنا بالمقيد الخارجي أنه حتى إذا ما أجى زيد هم يجب إكرام، يخلفه ظهور آخر يقول فالأكمل، يعني العلة المنحصرة في هذين هو علة وجوب الإكرام، يعني علة وجوب الإكرام منحصرة في المجيء والمرض بعد غيرهم ما بعد، هذا فالأكمل يصير، يعني أكمل أفراد العلة بالدرجة الثانية من بعد الأكمل بالدرجة الأولى. إذا قلنا بأن بها مبنى من هذا القبيل أيضا سوف تكون النتيجة في المقام أن المفهوم لا يسقط عن الحجية نهائيا، يسقط المرض يصير فالأكمل، فيبقى للكلام ظهور في أن علة وجوب الإكرام منحصرة في شيئين، المجيء والمرض، ظهور طولي، يعني هذا الظهور الثاني في طول الظهور الأول. أها، إذا سقط الظهور الأول مثل فالأعلم، فالأعلم في طول الأعلم. لكن في المثال لا، في مثالنا لا يسقط الأكمل وهو المجيء، تبين أن المجيء ليس علة منحصرة بعد التقييد، بعد المقيد الخارجي علمنا أن المجيء ليس أكمل أفراد العلة، يعني ليس علة منحصرة بنفسه. لكن لو جاء لو جاء هو علة، هو علة لكن ليس علة منحصرة، بل أكو شيء آخر أيضا يقوم مقام المجيء. فبعد هذا التفييد العلية الانحصارية انتهت نهائيا؟ لا، العلية الانحصارية تضيقت دائرة، يعني علة منحصرة في هذين بس، يعني علة وجوب الإكرام أحد هذين، لو المجيء لو المرض. أما الفاق العلم العدالة لا، إذن ليست علة لوجوب الإكرام، وهذا معناه أن المفهوم باقي في لحاظ سائر البدائل، المفهوم باقي، يعني الكلام لا زال يدل على أن زيدان إذا لم يجئ ولم يكن مريضان لا يجب إكرامه، لأن علة وجوب إكرامه منحصرة في هذين، فالمفهوم لا يسقط نهائيا عن الحجية، بل يؤخذ به في غير مورد التقييد. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه العاشر من تنبيهات مفهوم الشاذ، فتلك عشرة كاملة. وبذلك نكون قد انتهينا ولله الحمد عن بحث الثامن عشر من بحوث دلالات الدليل الشرعي اللفظي، وهو بحث دلالة الشرط على المفهوم أو بحث مفهوم الشرط، وبعد ذلك يتلوه بعون الله ومشيئته البحث التاسع عشر من بحوث دلالات الدليل الشرعي اللفظي، وهو بحث دلالة الوصف على المفهوم أو بحث مفهوم الوصف. وهذا ما سوف نقوم به إن شاء الله تعالى في يوم الاثنين، يوم السبت، يوم استشهاد الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، ويوم الأحد هم يوم 9 ربيع بعد يوم فرحة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فيوم الاثنين إن شاء الله ندرس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. بالليل تبت. نعم.